العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاهرين. يا رب صل على النبي وآله عليه الصلاة والسلام ولا يحسن. رب ارزقنا مشكورا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني كنت إليك ولي مريدين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند التفسير السابع للكهف من حيث كونه مؤكدا او غير مؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بالعلوم وعلوم شيخنا في الدارين يقسم الفعل الى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نور التوقيت ثقيله كانت او خفيفه له لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. وغير المؤكد ما لم تلحقه له يسجن ويكون. فالماضي لا يؤكد مطلقا. واما قوله دامنا تعبك لو دامنا تعبك لو رحمت مترجما لولاك لم يكن الصلاه بجانبها. طبعا صلى الله عليه وسلم. الان الاكل النساء ينقسم من حيث كونه مؤكد او غير مؤكد وغير مؤكد. اولا الماضي لا يؤكد. الماضي لا يؤكد كيف لنا يعني لا خلا لا تقل لا خلانا جلسة لا تقل جلسانا فإذا الشيء الماضي لا يؤكد. مثل في هذا لأن الماضي يدل على شيء من قضى بعكس المستقبل أو بعكس الحال. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد كريم الصغير الله لا اكيدن اصنامكم لا اكيدن يعني في المستقبل الفعل الذي يكون مقال يؤثر لما يكون ماضي لا يؤثر. انتهيتم؟ لا ما تاكيد شفنا في الجاء في الافعال انه تكون ثقيله او غريبه. تكون في الافعال غير تكون في الاسماء وكنت الأسماء تأتي بإنا أو إحساء أو بأمنا أي أقل من تصل عن فعل ماضي اسم حرف التحقيق حرف التحقيق يقرب الماضي إلى وقت الحال. قد أفلح المؤمنون لأن قد ثبت له الفلاح لا تسمى حرف التوحيد اسم حرف التحقيق لأن قد تحقق لهم النجاة والفلاح. كل شيء عبد الله إذا الإنسان ما لا يبقى صحيح قلنا عليه ما لا يبقى. يقول وأما قول الشاعر دامنا تعبد حين رحمت رحمت ولا الشاعر أحد كتاب الحب الشديد. وهو في هذا البيت يستعبطنا يقول دامنا تعبد. يقول يعني يدعو الله أن يديم تعب هذه الفتاة التي أحبها من تنطلق قلبها. إن رحمت مزينا يعني إذا هذا الدعاء مقيد بإيه؟ برحمتها إياه نفع الله يريد من؟ يا رب تعبي في نور بس لو رحمتيني لو رحمتيني صلى الله عليه وسلم تنزل ولا مضاعف ده يعني دعاء مقيد بإيه الشخصية دي لأمامنا تعبي فيدعو الله لها أمين فده يدعو الله أن نقيمك عليها. ونجي أنه لا تتزم أن ترحمه أن ترحمه ليه؟ هو مبين بها تأمل يعني معناه أن أصبح يعني قل المسؤول بها فلا فحكمها لا يفارقه لا ليل ولا نهار. يقول أولادي لم يكن يعني لم يكن للصبابة الصبابة يعني الإنسان الصف ده نوع من أنواع العشق. وقال فلان يعني صف من فلان يعني كلما تبثت المحبوبة تنطبق الدموع من عينين كيف ولا لا؟ يعني كلما تبثت المحبوبة تنطبق الدموع من عينين واضح ولا لا؟ الشاهد كلمة دامنا أصلها دامة تعودي الثاني دامة لأحفظنا نون توفي الشاهد الشيخ يقول هذه ضرورة شاهد ده عرفت حين ولا لماذا ضرورة الشاهد يدين له ما يجب الناس يعني الضرورة لأن يخالف القاعدة النحوية ويخالف دائم العرب للمحافظة على رد البين البينجو لو لكن لو لم وإيه؟ لم يكن لم ذاتي لم يكن لصبا ذاتي جامحا. هذا بحث وضح كامل جمع الجمال من البحور الكامل وتفاعل وتفاعل وتفاعل. الشرط الأول نط تفاعل يعني تفاعل فعل متحرك وهذا يسمى إضمار كما إيه؟ فلو أشد دامنا تع الله لم يكن هذا النوم ينكسر الجمع واضح يا حمد؟ مش واضح؟ كان البحر الكامل ده دو دي إن رحم دي موتي جمع كان البحر الكامل عرفه وطاقه صحيحا لكن لاحظ أن الشفر الأولى دخلها الإضمار النار هو التفكير الثاني المتحرك كانت موتة فعله فرق موت التفكير الثاني يعني. هذا اسمه إضمار اسمه إضمار بس إضمار ده زحاف لا يلزم فهذا البيت لو لم يكن الشاعر النور المؤكدة لن تصل الوزن فقلنا هذه ضرورة شاذة خبر محذوف هناك لأولاد تقديره موجودة هناك الثاني كانت لولا أولاد مش أولاد كانت مع لولا رضى الله محذبين ولا فضلنا ولا فضلين فخلنا عشان الموضوع يطلع سبيل عشان خطوش احنا اتفقنا عن لولا ثانية حتى نعم نقول حتى نعم نقول ولولا نقول الله لولا نستنى لولا يعني لولا نقول الله نقول عايز تقول لولا لك موجودة كان يعني سهل هذه الضرورة أن معنى طلب وانه هو صاحب الناس المعنى لكن الدعاء لانه يترضاها الوزيمة على لما يولد هنا وعوم من المعنى كما شد الضفيل نسمي في القرض رغبة العزاء أطاعيون أحسن شهودا أطاعيون أحسن شهودا طبعا الناس كيف الفاعل احنا كنا الفعل هذا أحسن الله نون التأكيد سمحة لما الإنسان في الشرع كنا تدخل على الفعل فقط لا تدخل على الأسماء إلا ولا يعني نون التأكيد خاصة بالأفعال وتحديدا الفعل الماضي المضارع وفعل الأمر لكن الأمر يساوي في الأمران يعني ذاك أقول ذاك رمز ثالث أقول ثالث رمز الجواز لكن المضارع أقول له حلال أحيانا يجب وأحيانا يكثر وأحيانا يقل وأحيانا ينظر وكيف يتكلم في المضارع فالذي يؤكد من الافعال اثنان الامر والمضارع واضح ولا والماضي لا يؤكد الاثناء لا تؤكد بنون التركيب يمكن ولا يعني انهم تكون خاصه بايه الافعال فقال هو قائلنا قائل اسم فاعل اسم فاعل صح ولا لا سهل فيه التركيب اللي سهل دخول نون الترتيب دخول الهمزه الهمزه دي حرف استفهام صح فجعل اسم الفاعل ده يقصد لطلب يقصد لطلب يعني ده هذا هو الذي سهل دخول نون الترتيب وان كان ده مخالف يعني او ضروري يعني ها كان دول امر يجوز توقيته مطلقا له اكتبن واشتهدن واما المضارع كده الامر كما قلت لكم من قريب الامر الذي توقيته يجوز في الأمران يعني أقول ذات أقول ذات رمنا ذات أقول ذات رمنا هذا جائز أما المضارع فله ست حالات وده مهم في النظم المضارع له ست حالات الحالة الأولى حالة إيه؟ يجب تأثيره إذا كان مستقلا مستقبلا إذا استقبل كما قلنا إذا لم يتقاضى أعوذ بالله من الشياطين وأنت الله لا أكيدن أصنامكم التاء حرف جر وقسم لو سجلت مقسم به الجر والقسم عليكم بالفعل هو تقدير اقسم لكن لم واقعا في جر قسم وتحت جر وقسم اكيد لنا فعل مضارع مبني على الفتح انتقال لنون التوكيد ونون التوكيد اتصلت بالفعل لان الفعل مؤكد وجوبا لانه اجتمع فيه شروط اولا فعل مستقبل صحيح ولا لا وضمان الى في ذنب يعني في المستقبل حصل ابراهيم عليه السلام على تحصيل الاصنام تمام ولا لا؟ هذا الفعل تفعل الآن ولا في المستقبل مستقبل ولكننا الفعل هو مستقبل كان في جواب قدر أين أعرف قدر يا مولاي؟ تمام الله على قدر ومن فلاح جواب القدر لأن القدر في حق قدر وفي نقطة دي وفي نقطة عليه النقطة عليه هي مدينة جواب القدر واضح هذا؟ يا مولاي؟ نعم واضح كده؟ واضح يبقى الفعل ده مستقبل واقع في جو قدم كم شرطك الان طيب لا في جنه اللام دي واقع في جو القدم والفعل دي متاكد هل الفعل فصل بينه وبين اللام الفاصل لا يبقى الشرط الثالث الا يفصل بينه وبين اللام انضباط بالفصل هذا هو الشرط الثالث طيب كم شرط قلنا من ثلاثة أربعة أربعة يبقى سلام يبقى أن يكون مستقبل مستقبل وقع في القدم غير مقصود بعيد بينهما من الأهل الفاضل صح؟ وحين هذا يجب التوفيق بالله والنون عند البطلين وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة مقتدم وقلناش ده ايوه اذا كان مقتدم اكيدنا هاتمك اكيدنا مصبح ولا منسي مصبح يعني ايه منسي يعني مصبح تفاتنا لو تم شرط من هذه الشروط لا يبقى يبقى الشرط الاول يكون مثبتا الشرط الثاني يكون مستقرا ويكون واقعا في القصر وليس موصول بينه وبين هذه الاضافه كم شرط يا بلاد اربعه والكل مجموعه في قول الله سبحانه وتعالى تالله لاجلنا اذا نفت هذه الايه انت كف عليها قل مثلا والله لا تسافرن لا تزوجن لا تسافرن نفس ما قلت ناقية الآية أولا لو تسافرن لكان مصر وزمن مستقر وواقع في جو قسم وليس مصر بينه وبينه يعني ليس مصر علامه في فاصل فهم واضح؟ طيب لا تكون مجتمع لو كان شرط احنا نعرف يختل شرط يعني شوف يا شيخنا ولا تنسى يعطيك ربك ولا تنسى تعطيك ربك الخالق هي دي كلام قبل هي تقولها بعد يوم قبل وانا سائل الكل صح؟ فقلنا ده اللي فيه يعطي لما ينام بفاصل هو صح؟ يعني اذا فلش ها؟ انا كنت فاصل ان شاء الله انها بس انتظر حتى هي في الكلام وحين من هذه التوفيق بالله والنون عند الفصلين يعني هذا الفعل مؤكد لتوفيقين عند الفصلين ويكون نون التوفيق بالله لما يكون التوفيق قالوا انه ايه ها مش مؤكد فقط بالنون صح ولا لا يعني عند الفصلين مؤكد لتوفيقين بالله هو رفع بجد قدر في التوفيق عند وبنون التوفيق طيب يكون رفض وجه من احاديث مجاز او ضروره ويكون قريبا من وجه السوره الثانيه ليس واجبا قريب من الواجب متى يكون قريب من الواجب هذا هو يجب اذا كان الشرط بدون مؤكده اذا كان الشرط بدون مؤكده من الجبال ذلك نحن خرجنا من قوم في هذا قالوا عن حديث عن الان إن حق شرط جاز صح يا شباب؟ نعم إن حق شرط جاز تثبت علينا لو كان مثال الشرط والثاني جاز الشرط والجزاء تخافن هذا فعل مضارع مبني على الفتح انتصار يكون تثبت في محل جاز فعل الشرط الفعل ده شوف إما أصل إن بس فقط ظهر عليها ما إذا ما إذا إلى تصير توكيد فأتوقعنا قلنا صلة ودائما الحاسب الصلة اللي هو التوكيدة يتم التوكيد فقط فإما أصل إن كدت عليها ما وثم وضعنا في النور في النور فقال إما إذا ما لا جاءت نظام قلنا مش كده إما أصل إن ما ودولة النص المين وصارت إنا فإن الشرطية جدت عليها ماء اللي هي ماء موكلة لها فأصبح الفعل ده يكون قريب من الواجب ليس واجبا وإنما قريب يعني لا يجب وإنما قريب من الواجب يعني في ذلك القرن يعني أقول إما تحف إما تحف لحد سنون ذا كل يجوز واضح ولا لا؟ وتحتاج الى اما ترين من بعد من بشر احنا اما تخافن فاما نذهبن بك كلها هي ولد فعل مضارع مؤكد بنون حكم التوكيد قريب من الواجب لماذا؟ لانه شرط لان المؤكده بما عارفين ان المؤكده بما يا ترون انت هو لان حرام عليك ما تكلمش ما كنتش حرام تجلس معاه وزي كلمة قبل بس أنا أقول لكم عارفين كل شيء مسكين عارفين يعني مؤكدة لنا؟ لا يا يعني انت بتعمل ايه اللغه العربيه؟ انا حرفه تقوى بكلمه يعني اي حاجه مثل ما اشتغلت انت ما جبتش وجاعك من كتر ما انت قاعد وتفهم صح ولا لا؟ طب انا بقول ايه المعقده منها؟ انت هتعمل ايه المعقده منها؟ طيب خد بالك لما اقول واحد مجرد ان ملاكم ان راح انت عامل ايه يا ابني؟ إن تبدل فعلين الأول يسمى والثاني إن تباك الفندق إذا أردت أن تؤكد إن تقول إما إن تؤكد إما تباك رمنا فندق إن تنوعنا أصبحت إن هي خطية بس لما كلمت أدخلنا عليها ما أصارت مؤكدة فهي يقول الله مغفور أخيرا تقول إيه؟ إن الله مغفور إن جل ولا الله مغفور إن الله مغفور تقدير التأثير إن الله لا مغفور يبقى إن فجعل الجملة اسمه مؤكدة لما تخلي الدالة في الخبر أصبح الجملة اسمه مؤكدة كم تأثير؟ تأثير إن جل ولا لما قلت مكان ده مكسر هل الكلام ده فيه تأثير؟ يقول له يبقى كلام خارج وما فيهوش تأكيد إن حساما مكافر أكثر جملة كام؟ إن حسام لا مكافر أكثر كام؟ سبحان الله أنا أقول لك تخاف ده تابع الشرط الإن لأن أنت تبدأ فعليا أنا أقول لك تابع الشرط الثاني إذا أدخلت عليها ما أصبحت إني هي شرطية مؤكدة أنتوا إحنا لما قلنا لك انت ذاك الثانيه وبدات في شطر وجزاك بس تكون ايه؟ لما قلت اما تذاك رمنا اصبحت هناك في شطر ايه؟ واضحه انت؟ لا الحمد لله انت ذاك فلما تدخل ما على ايه؟ هذه انها زائده مش معنى زائده يعني تحدثها فلو حدثتها هذه انت انك ناس بتفهم كده بتفهم وكان جاي قد تفعله زائد المقصود بجمله زائد ذكورهم كخروجك يعني لو حدثت الكلام يستقيم لكن هذه معنى التوكيد انت قلت ولا هذه معنى ايه؟ التوكيد يبقى اذا الهدف معنى المعنى الذي يحدث له هو التوكيد ودائما اي حد ذات في اللغه يجيب التوكيد واضح هذا؟ عندما يقول ربنا لست عالم بمسيطر انت لست مسيطرا فدخول الباء في خبر ليس يجيب التوكيد دخول الباء في خبر ناقشه جزئيه يجيب التوكيد ها؟ والحجن وما ربك بغافل أصلا وما ربك غافلا فعندما تدخل الباء في التوكيد واضح يا ولد؟ طيب تفضل وإن يا حبيبي قال لي مش عارف تصبر معاك يا ابني يعني ازاي يا ابني تصبر على الجملة الثانية يا حبيبي؟ ازاي تصبر على الجملة الثانية؟ ثاني أشوف إن ربي لا رسول إن ربي لا رسول إن ربي لا سمين إن الأبرار التي نعين يدوث العنزول الدنيا يعني الآن نتكلم عن الكاثمين في الأسماء خالد إحنا الآن حديثنا في الأفعال وقلنا الأفعال كام؟ ردوا عليها كم الأفعال؟ ماضي وضارع وعاصي الماضي لا يمثل أبدا التونسي شاطرة إلى بلده لا تاخذ سافرة منا لكن نوالا من الكلام العرب يحمل على الضرورة يعني هذا ضرورة يعني إذا لا يكون في الكلام المنزول يكون في الشعر فقط إن الشعر المنظوم صح ولا لا؟ لأن يكون حافظ الشاعر على الوزن يخالف القاعدة النحو واضح هناك؟ أما الأمر فجائز سافر أو سافرا هذا إنما نتكلم عن المضارع المضارع له حالات حالة وجود بشروط أربعة عرفناها ولا لا؟ قريب من الواجب قلنا إذا كان المضارع شرط الإن المؤكدة مش متأكدة المؤكدة بما يعني دخلت عليها ما فأكدت يا رب كل شيء شايفه؟ ولذلك لما تقرأ في قول ربنا سبحانه وتعالى فإما تغيبنا من المنكسر أحد فقولي من رب الرحمن الصوت شوف ده مالك بتفهم اللغة العربية الله تبارك وتعالى يقول لمريم القائفة قائفة من ماذا؟ خايفة أن تفتحها مدينة ومسانة شريفة مع حديث هديث لم تتدور كيف تريد إذا هي دي حب من الزلوم إذن لها طيب فأكثرها وشوف فإما لن يقول إن تريني إن تريني لأقل إما تريني أصبحت في هنا معتدة ما كيف أن ربنا يعني يقول الأمام في خاطئها الخاطئ وضرب الشفر يحفظنا الكلاميس إحنا نعطوها مدافع عندنا كل يوم إن رب الرحمن صوما والصوم يعني يطلع بطره يعني بنعم الاثنين على الكلام يطلع صومها صوم كيف تقول أن الصوم يعني الاثنين على الأكل والشرب كيف تقول يعني قلنا أنا لا كان الزفر صوم كلهم خلاص طب واللي عملين ده أشار إلى الكون يحتلم شرب كيف تقول فإذن إما كرينا أصبحت إن اللي دخلت على الكلمة مبارك تجزمته وكلت بالماء فكرة يا بارك أنها تعمل مع ومن أهل كان هو من ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة توقيت لقوله قوله يا صاحب إما تجدني غير جدا فلا تخلي عن السجال مشيا عن السجال عن السجال مشيا عارفين معنى من الأكيات هي ولا أيوه ربك هذا يبعد ربك الشعر يقول يا صاحب معنى يا صاحي يا صاحي يا صاحي اسمه ندى مرخص ايه جدا ولا ندى ايه مرخص يعني كم تأشير تأشير يا صاحي يعني يا صاحي إما طبعا حصلنا فلما دخل إن دخلت مع عليها يبقى توكيله أصبح خليل الراجل صح إشارة إن إما تجدني تجدني لم يكن تجدان من يعني لم يوقف لم يكن الفعل المؤكد بنوم التوكيل السفيه اكبر ولا يعني ترك التنوين ترك التوكيل ترك المؤمنون الناس يعني اصبح من الفعل ده ليس مؤكد ف فاحنا ليه كنا قريب من الواجب لانكم واجب لما كنا قريبا الواجب معنى يجوز ترك التنويم يجوز يا بني لكنه قريب يعني ترك التنويم قريب ومعنى البيت يقول يا صاحب يعني يا صاحبي إما تجد غير دون جهة فما التخلي عن السجان مشيا يعني هو طبعا يقول أنا معروف بين أقراني وخلاني بل لا تخلى عن خليلي وعن صديقي لان هذا ليس من ليس من سني وليس من عاداتي وليس من اخلاقي هذا معنى دي قال هو قليل في الناس وفيها ترك الضريه لا لا لا لا لا لا لا يكون كثيرا اذا وقع بعد ذلك مؤكده بالفعل المضارع حالات التوكيل قلنا واجب وقارين من الواجب ويكون كمان متعين إذا وقع بعد الواجب يكون هذا كم شرط الواجب أربعة أن يكون مرتب مستعد وعند القدم ليس له أي بريء ولا كم شرط القريب الواجب اللي هو فعل الشرط اللي دخل عليه المحرر بالمال الكبير هذا نسيان ويكون كثيرا إذا وقع بعد الواجب طلب يعني يسمى الأمر أو ما وضعات أو دعاء أو عرض أو عرض أو تمامل أو استفهام أو استفهام فاهم أنت ليه؟ نحن لا يقومن زيهم لا يقومن زيهم لا يقومن زيهم زيهم وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا يحلمن الكثير ما هذا الأمر يا أولاد ما هي أولاد قول تعالى من كف ذو سعر من سعر زيك ما أمر الأمر أمر مو كثر عن مضارع أقول مثلا لا تساترن اليوم لا تساترن يعني أنا أساتر واضح جسم ده إيه الأمر لا تمنى الصحيح المضارع. الفعل المضارع عندما تسمع عليه اللام تقدمه ولا تنصبه؟ الانعطاف الفجر لم ولما ولم الامر ولا انني صح ولا لا في جواز المضارع. فشوف ها لا يقومن الله فصار الفعل المضارع منصوب كده ولا منصوب لا هو مبني على فتح الاتصال بدون ترتيب يبقى هو مبني على فتح في محل جزم في محل ايه؟ لو حذفت بدون ترتيب هتقول ايه؟ يقوم يقوم بيت انت ولا وحذفت الواو لانقطاع الساكنين يعني الميم اصبحت ساكنه لدخول حذف الجزم والواو الساكنه فتقع ايه؟ وحذف الواو انقطاع الساكنين لكن اذا لا يقومن أصبح فعل مضارع مبني عن فتح بانتصار النون تكون انتصار مباشر مش احنا كده احنا هنشوف وقلت من عرض من المعرض وأعرب مضارع من عليا يعني كان خارج من نون تكون مباشر منه صح ولا لا؟ يعني فعل مضارع يعرب إذا كان خارج من تركيب مباشر معناها لو استخدم فيه نون تركيب مباشر له أصبح مبني على فتح صحيح ولا لا؟ طيب إذا يقومن لا يقومن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جر في الواقع المسبوق بلام الأمر تأكيد الفعل هنا يعني واجب ولا قريب الواجب ولا كثير؟ واجب حتى مصوب وغلب ومن أقل من ايه؟ ولا تحسبن أصلها ولا تحسب ولا بالنهية وتحسب فعل مضارع مفعول بلا الله أكثر فالولا تحسبن هنا ومصوب وغلب والنهي فتنفيذ الفعل هنا كثير مصوب وغلب والنهي هذه بعد يعني وقول كلمة بنت هشام لا يقعدن قوم الذين هم سموا العباد او الاله في الجلود لا يقعدن لا يقعدن قوم الذين هم سموا العباد والاله في الجلود خلوة بيوقف طرفة من العبد لأن هي شاعرة وأطوى شاعر فيتمدح قومها قالت لا يحزن قومي يقول يا رب اجعل قومي لا يموتون وإنما يعيشون فترة طويلة من الزمن لأنها تحبهم في كلمة لا هذه اسمها لا دعائية اسمها لا إيه؟ لأنها دعاء طيب الفعل ده مبني على الفتح انتصار يكون تكون خفيفة لما شاء عليه سقوط تكون تكون خفيفة ولئن ما فعل مأمور لا يسلمن ولا يسلمن ولا لا يبعدن لا واضح حلو طيب يقول لا يبعدن قومي قومي تعرف فاعل مرفوع بضمة مقدرة على المقاطع المتكلم من عمدول اشتغال من حبيب حركة ولم يتغل بطلين النبينا اسم منصوب مبني على فتح ومحل رفع صفر هم صم العلا هم مبتدا الامر المنفصل مبني على مبني على السكون في محل رفع وصم العلا ده خبر هذا الجمله تسمى فتح المنصوب ماذا تقول هذه الشاعره تدعو ربها ان يبقي قومها موافقة قومها بقوله هم سمع العلا وتقدم الشجاعة وتقدم يا بني يعني إذا رآهم الأعداء كأنهم تجرعوا السم إذن ولا يخافون خوف الدنيا عندما يرى قومه يرون قومه إذن ولا وآفة الجزر الجزر هو يعني إذن ناقص صغير إذن ولا فإنما بقى عليهم ضيف ذبحوا هذه الجزر وأطعموا الضيف فأصبحوا آثى الجزر كلما أتى ضيف يذبح كلما أتى ضيف يذبح إنت ولا مثل يعني إيه الآن بدي تاكل على الضرب تاكل الضرب فشوف من شدة كرامهم كأنهم تحولوا آثى للجزر صح ولا كلما دخل عليهم ضيف يعني لا يفهمونه مثلا يقولوا ضعيف لا اذبح على ضيف ولا يعني معناهم كرماء وبرقماتهم الشجاعة والإيه؟ الدين الثاني وده شاهد آخر يعني الدين الثاني لا يبقى القوم الذين هم وصلوا العذاب وأهل الجنة قال الطيبين الطيبين معاك الأذن وصفتهم كان مقرونات طيبون يعني لا يكبرون حفظا ولا شرد أحد معاصر القدر يبعثين من الحد في مثال المجد ينبس عين وده عين وده يمكن الإحرام يعني وده هو رباء صح ولا كده رباء المجد يمكن من الفضل من أعلى وده هو من تحت صح لما قلت إيه معاصر القدر ده كناية عن العزة يعتقدون بأنهم لا يبنون يمتحنون إنه لما يكون يعني يفتح الجدار ده كناية عن الوزان صح؟ صح أبعدين كده ولا مش عارفين؟ يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا الفرق ومش عارفين ده في الملابس الله يطلق ويرد به ذات المعنى لما يقول ودة ده جبان الكلب يقول الشكيم من هو الله دخل هذا فامدحه ده مكهدة ما وقع عشان احنا صغيرنا او مش عارفين يقول ده جبان الكلب وده نوم الضحى يتكلم ولا ده كله ده مكه لهما النجوم الثاب يدل على ثغره الفندم ولا يعني اقول لحد يحكيه لا احنا مرات الليل النهار خلاص كل الزهر من الفضل وجبه شاي وصبه من الفضل لو عنده كان يحرث المكان هل كان يدل على حق؟ لا طبيعي سبب انه الناس داخله الناس داخله قد عرفوا لكن لو غير شافتين واغلق بابه وجاع الكلب يبقى الكلب لا يعرف الا اهل الدار فقط صح ولا لا؟ اي حد غريب يروح هيهجم عليه صح ولا لا؟ اذا الجبن كلب يجبن على على على كرم صاحب الدار ايه الجبن ولا لا؟ انه الجبن اللي حصل من ايه؟ كثره الداخلي والخارجي صح ولا لا؟ كل ما يعيش هناك يمشي هناك ولا لا؟ طيب ولا لا؟ طبيعي طب ما عشان تستخدم فيه صح ولا لا؟ لما تكون حاله الكلب الخارج مش عارف حد أصلاً هو الكلب الشاعر بس أصلاً عنه بس يعني صوبه بس لكن ما يعرفش حد صح ولا لا نعم ليه إنه تتبوك عليه في كل لحظة وحيد يعني إذا حبث إذا فلا يعرف إيه لأهل الزر فقط أي حد غريب يحكم عليه فلما يقول صفرانه جبان الكلب هذا كناية عن كرامين إنتم؟ نعم إنتم ولا لا؟ لما يقول صفران نعم الضحى معناها إن علم يعني عايش عايش بمراحل انت ولا لا الامير ده هو بيقوم الصبح لو كنت هتطلع روح تلف على بتاع الدور ومش معيش وراه في طبعه يبدون لا ده هو يبقى نايم لغايه ما يروح الروح اللي بتاع 10 19 ويبدا الخادم كده يقول الساعه 19 يبقى كده ده يبدو ولا لا يبقى معنى كده انه الضحى مع كنايه عن الديه يعني انت ولا لا يعني كان حزين يعني واضح؟ كده ولا لا؟ يعني الفتاة لما تتزوج مثلا في الأرياف وفي الصعيد تجدها من قبل الفجر تستيقظ وتروح تحمل الزمولة وتذهب إلى الحقل وهذا فين كده ولا لا؟ نعم لما يكون متزوج واحد أمين أو واحد وزميل أو واحد ثاني تنام دقائق وقت الضحى وتأتي الخادمة ولا يعمل هتبقى ليه مش كده ولا لا؟ لما قلت أفلام ما هو الضحى كفناية فلما قالت الشاعرة معاك الغدر ده كناية عن العفة الإنسان اللي يفتح يجاوز ده معناها انه ايه؟ يعني الدم الدم انا مش القران قال ايه؟ وكان خمسه قدر من دول نعم تكلم يوم القادمين صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اذا فتح الاطار ده او الخمس ده انها يعني هو ايه؟ فعل فاحشه وحاجب ده لكن كل انسان يحصل اداره ولا يرتاحه ده معناها كده يعني ايه؟ يعني إذا هذه الشاعرة يعني هذا بنت الطيبين برضه الشاعر الثاني الشاعر الأول إن الفعل هنا مؤكد بدون تأكيد خفيفة وهذا كثير المذكور بمعنى المطالب وهو الدعاء الشاعر الثاني المطيبون نصب على المدح كقوله تعالى لكن الراسخون في العلم والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون كيف ولا يعني امدح المؤمنين الصلاه هي نفسها هي لم تقل وذلك قال والطيبين لم تقل طيبون الطيبين ليه نصوح على المسح يعني لا شيء اخر طيب هذه بقى خلاص أن خلصت الجبال والمحيات الفرشة ألا ترون لن بوعد غير مستقيم العرب فليس في يوم المنتقى ترى يمنني ده حين مؤكد حكم تركيبه كثير لأنه مصدق من أربع قلب اللي هو من الثمان للعب يضب وقومه أتبعد كندة كندة قضية الشاعر قضية ما كندة نعم فيقول يعني المخاطب أتبعد كندة خلاص تمتحن قبيلة يعني هو يصح وبفعل قبيلة الدنيا ما ذهبت أو تركتها يعني من تركها وتركها في جبل الأخر فأراد أن يمتح قبيلة أخرى فقال له أتبعد كندة تمتحن قبيلة يعني هذا يجب بعد أن انتفضت وغادرت بلدك التي أو قريتك أو قريتك التي عشت مع أهلها هل يصح منك أن تمتح قبيلة أخرى؟ أجل أن أتبعد كندة تمتحن قبيلة وتستمتع من أنواع قلب فرد ذلك هذا بعد إلى قريب ويكون قريبا إذا كان معنى نافيا أو نزائيا التي لم تصرف من الشرطية قال تعالى وتقوا كلمة لا تصيبنا أعطي لا ناسية ولا ما هي ناسية أعطي الشيء أو لا تصيبوا إيه فقط بلا الناهية ولا الناسية الناسية الشيء المرفوع بعدها لكن ما هي الشيء المرفوع واضح ولا زي لا تشرك بالله فهذه لا ناسية أصبح الفعل قليل يعني هنا مؤكد بحكم تقديم قليل يعني لو قلت لا تصيبوا لا تصيبوا كذلك القرآن هذا جائز عندما قال هنا وصفوا كذلك لا تصيبن الذين ظلموا لا تصيبوا الذين ظلموا في الخاص لا تصيبوا فأصبح لي لا ناهية وثم إنما أصدق مع الناس لأنه شهادات الله سورة وما إدراكة الزمين سورة الزمين نعم وما الزمين الجميع وشمل الواقعة بعد ربك بقوله قوله ليلة تبرش ربك أو في عملي وقوم أصل شيء ربك وده حق جد شبيه الزمين حق جد شبيه يعني له معنى وليس له متعلم الشبيه الزمين له معنى وهو التخمين وليس له متعلق يعني لا تعلق بما قبله بفعل قبله فرب هذه كتب عليها ما انطلع رب الذين كفروا لو كانوا مسلمين فلقيت مع الماء الزائده طبعا الشك والماء الزائده في التوكيد ترفع عني وطبعا ترفع عني هذا فعل مؤكد من التوكيد الخفيفه وقلنا هذا يكون قليل ويكون اقل من القليل إذا كان بعد لم يحسبه الجاهل ما لم يعلمه ما لم يعلمه ففي اتحاد الوقت انقلب دين العلم ما لم يعلمه صيحا على كرسي معمما طبعا الشاهد يتكلم عن اللبن عارفين اللبن؟ ردوا على عارفين اللبن؟ المرأة عندما تحمل الجاموسة ويكون تحمل الحمد لله صح ولا لا؟ عندما تعرف هكذا ينبغى قول كثيرا صح ولا لا؟ فإذا نظرت عليه الظهر كان نفسه إلى شيخ معمم كيف ولا لا؟ لكن يحسبه الجاهل ما لم يعلمه إذا لم يعلم أن هذا لبن يحسبه يعني شيخا على كرسي معمما يعني ليش على كرسي وهو معمم ذلك عما بيضاء كيف ولا لا؟ المعنى الشاهد هو هنا أقل من القليل يعني الفعل المضارع إذا سلف بدم خلاص يؤكد ليس قليلا انما اقل من القليل ولهذا نقول انتهينا بفضل الله من على وكن مستمع اذا انتهى تخصيص الواجب يعني قول الله سبحانه وتعالى لا اقسم اليوم الشهر لا اقسم الكلمه لا لا تقل لا اقسمن لا يجوز المفتاح هو مصدوق نفسه صح ولا لا؟ ولكن طبعا لابد ان يكون فعل مسبق صح؟ وليس مقصود بينه وبين لم يفصل لو فصل لا يوجد ولا سوف يعطيك ربك اذا لم يعطيك لا يجوز ان تؤكد انه فصل بينه وبين لم يفصل يعني اذا انتفت شروط الواجب التي قلناها اصبح تيسير الفعل ممتنع وقلنا شروط الواجب اربعه ان يكون مسبقا ولو كان منفي لا يؤكد ان يكون مستقبلا لو كان الحال لا يؤكد أن يكون ثوب القتل إذا لم يكن الجواب خلص إذا لا يوجد كل أي شيء موجود بينهم يعني أنتهى أي شخص من هذه الشوكة ثم انتهى. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أخي الجليل يا أخي الجليل.